هؤلاء قوم كانوا يسكنون هناك، كان عندهم مزارع وكان عندهم حضارة، بحيث كانوا ينحتون الجبال بيوت، يعني الجبل يحفروا الداخل ويديروا غرف ويبقون هناك في الشتاء لكي يتدفأوا من البرد، لأن هذه منطقة باردة في الشتاء، وفي الصيف يسكنون في السهول باش يتبردوا. كان عندهم زروع، كان عندهم حضارة، ولكنهم أشركوا بالله، فبعث الله إليهم أخاهم من النسب، ليس أخاهم من الدين، صالح عليه السلام، ودعاهم إلى توحيد الله والبعد عن الشرك. قال الله تعالى: وإلى ثمود، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، هنا خاطبهم بالقوم، يا قوم، كما واحد يخاطب أخاه لما ينصح يقول يا خويا يا أخي أو يا عائلتي، باش يستعطفهم باش يسمعوا كلامه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوا الله، إن الله هو الإله الحق، أما الآلهة الأخرى التي كنت تعبدوها من الحجارة فهي آلهة باطلة. هو أنشأكم من الأرض، هو جعلكم، جعل أباكم آدم عليه السلام من الأرض، ثم تتناسلون، واستعمركم فيها، طلب منكم أن تعمروا الأرض، تعمروها بالسكن، تعمرونها بالسكن والبناء والغرس، يعني مكنكم الله تعالى، مكنكم من الأرض تقدروا تتصرفوا، بخلاف مثلا القمر، الإنسان ما يقدرش يتصرف في القمر، أما الأرض فربي أعطانا الإمكانيات وأعطانا القدرة باش نقدروا نعمروا الأرض، أي جعلكم عمارا فيها ومكنكم فيها، تعمرونها بالزرع والبناء والعيش. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، استغفروه من الذنوب السابقة، ثم أتوبوا إليه للأيام والحياة المقبلة، إن ربي قريب مجيب. ها نثني دعاهم إلى الله بأسمائه الحسنى، قريب يراكم لا يخفى عليه شيء، مجيب يجيب دعوة الداعي، فادعوا الله الذي خلقكم من الأرض والذي مكنكم من الأرض، إنسان ربي أعطى له القوة يتصرف في الأرض، في الحديد، في الحجارة، في التصرف، أعطى له ربي القوة مكنه، فهو الله تعالى الذي فعل هذا هو الذي يستحق العبادة، وادعوه فهو قريب ومجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نشوف فيك باللي أنت شاب، كنت شابا عاقلا ذكيا فطنا، كنا ننتظر أن تصير زعيما لقبيلتنا، ولكن خاب ظننا. علاش خاب ظنهم؟ لأنهم رأوه خالف عاداتهم القبيحة وتقاليدهم السيئة وعباداتهم الباطلة، فقالوا له خاب ظننا، كنا نظن باللي انت كحتولي الزعيم، لأنه شفنا فيك صفات الفطنة والذكاء والرجولة والمروءة، بالصح كي وليت تخلط في الآلهة تاعنا خاب ظننا. هذا واش معناتها؟ قد كنت فينا مرجوا قبلها، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ كيف نخليه العادات تاع الجدود والعادات تاع الآباء؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، ما عندناش يقين إلى على ما تدعون إليه. قال يا قومي، أنا كذلك استعطفهم، استعمل كلمة فيها العطف. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ قال لهم ربي سبحانه وتعالى أعطاني بينة، أعطاني الوضوح والعلم والرحمة اللي هو الوحي، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ يعني كيف لو كان نخلي الدعوة لا أدعوكم إلى الله، لا أقوم بالواجب الذي أوجبه الله علي، من ينصرني؟ يعني لو تركت الدعوة إلى الله ما انتارني وقعت في المعصية، وإذا وقعت في المعصية وعصيت ربي شكون اللي ينصرني من ربي؟ كاش اللي ينصرني من ربي؟ فما تزيدونني غير تقصير، يعني ما راكم تزيدوني بالدعوة تاعكم هذا، راكم تقولوا لي اسكت، ما لا تنهانا عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، هذه الدعوة منكم تزيدني خسارة، يعني لو اتبعتكم لوقعت في الخسارة وعدم النجاح في الدنيا ولا في الآخرة. هنا ما ذكرش ربي سبحانه وتعالى اللي طلبوا منه آية، في آيات أخرى في صور أخرى طلبوا منه أن يريهم آية، قالوا له إذا صحرك نبي جيب لنا آية، يعني معجزة علامة، واشترطوا عليه قالوا له وش هي العلامة؟ تخرجنا من هذه الصخرة، من هذا الجبل، صخرة كبيرة، تخرجنا منها ناقة عشراء، عشراء يعني قريب توضع حامل. فقال لهم إن الله قادر، فدعا الله فقال له الله أنا سأعطيك الآية لكن إن لم يؤمنوا سأهلكهم. قال ما سأستشيرهم. قال لهم شوفوا ربي يعطيني الآية ولكن إذا ما آمنتوش استنوا العذاب يجيب. قالوا لا خلاص نام وما حبوا يعجزوه. فدعا الله وإذا بالجبل يتمخض وينشق، الصخرة هذه تنشق وتخرج منه ناقة كبيرة، حتى أن النوق الأخرين يشوفوها يخاف، ناقة كبيرة وعشرة. لما شافوها قال لهم ويا قوم هذه ناقة الله، ناقة الله تشريف، الإضافة هنا إضافة تشريف، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية علامة على صدقي ودليل على صدقي فذروها تأكل في أرض الله، خلوها ترعى وإن رعات، ولكن طبعا ما نشرحها ترعى في مزارعكم، ترعى في المزارع غير مملوكة لأحد، خلوها. وفي آيات أخرى أن الله تعالى قال لهم خلوها تشرب من البئر، تشرب الماء النهار وانتو ما هذاك النهار ما تمسوش الماء، وتمر على كل بيت ويحلبون منها الحليب لبن، وغدوة مدك يا ما تشربش وانتو ما تشربوا. ربي دار لهم هلا باش يبتليهم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وكان مش ما تأذيوها يجيكم العذاب وما يطولش ويجيكم. بقوا هايداك مع الشك تاعهم، ومن بعد تفاهموا مع أحد الأشقياء قالوا له إلا تقتلها ونعطوك أجرة. قالوا إيه؟ فعقروها، عقروها، ضربوا قوائم، ضرب قوائمها بالسيف فسقطت، ومن بعد لما شاف صالح عليه السلام لما شاف هذا المنظر قال لقومه تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني بعد 3 أيام راح يجيكم العذاب. هذه كذلك سبحان الله آية أخرى، ذلك وعد غير مكذوب. وفعلا بعد 3 أيام جاءتهم الرجفة من تحتهم، الأرض تحركت وجاءتهم الصيحة من فوقهم، فخمدت أرواحهم ويبست قلوبهم. احنا شوف كي نسمعوا الرعدة كي تكون رعدة قوية بنادم يخاف، هما جاتهم صيحة من جبريل عليه السلام فماتوا كلهم. أما صالح والذين آمنوا معه قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. سبحان الله، الصيحة هذه ما سمعوهاش، صالح والمؤمنون معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هنا ذكر الصيحة، في آيات أخرى ذكر الرجفة، فالله جمع لهم بين العقوبتين الصيحة من فوق والرجفة من تحت. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني ساقطين على ركبهم وساقطين على صدورهم. صوروا هذا المنظر، قبيلة كاملة من 10,000 من الناس ساقطين في الأرض على ركائبهم، صدورهم في الأرض وميتين، ماتوا كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يعيشوا في هذه الحياة وهذه الخيرات والمتع اللي أعطاها لهم ربي، خلوها من ورائهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم، علاش دالهم ربي هكا؟ خاطرهم كفروا، ربي ما ظلمهمش. ألا بعدا، أي ألا خسارا لثمود. إذن هذه قصة فيها عبرة أن الناس إذا كان عندهم الحضارة وعندهم القوة وعندهم الغنى ولكنهم لا يسيرون في طريق الله ويزيدوا يعاندون الله ويخاصمون أنبياءه فإن الله تعالى يأخذهم. هذه هنا ذكر الله تعالى هنا قصة ثمود مختصرة. نأخذ الآن بعض الفوائد. الفائدة الأولى التلطف في دعوة الناس خاصة الأقرباء. نجيب هذه الفائدة من قوله يا قومي. إذن أنت لما تخاطب الأب تاعك ولا الأم ما تقولوش أسمع أنت ولا أصحابك ولا ولاد الحومة تاعك، ما تقولوا ما أسمعوا يا العصاة يا المعوجين يا المكرفصين، لا، يا أصحابي يا أحبائي، هكذا تدعوهم تلطف. وحتى في غير الدعوة إلى الله، دخلت إلى بلدية مثلا باش تخدم أوراق فوجدت الموظف أو الموظفة ممن لا يهتمون بالعمل، يكتب جملة وبعد يقعد يقصر مع صاحبه بعد يرد على التليفون، جارك راك تغلي من داخل، فانت كلمه باللطف وما تكلموش أمام الناس. احنا عندنا عادة نتكلمه قدام الناس فتأخذه العزة بالإذن، يقول لكم على باليش بك ما نخدم لكش، روح اشتكي لي من حبيت، يقول لكم روح اشتكي للرئيس الجمهورية، انت لو كنت تشكي له غير المعلم تاعو اللي يخاف، فأنت كلمه بلطف في وذنه قول له خويا الحمد لله ماك رانا مستعجلين نخدم لنا الوقت الله يستر. فأما تكلمه أمام الناس في الغالب يزيد يتعوج، يقول لك لازم يخدم هذه خدمته، يعني ان شاء الله غالب معوج، هذا معوج، هو معوج يزيد تعوجه. والله تعالى يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. حتى اليهود والنصارى اهل الكتاب وش قالنا ربي فيهم؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا. كنت تدعو نصراني ولا يهودي إلى الدين هو يسمع لك ويناقش فيك ويبين لك باللي هو على صواب، وتقول له لا لا لا بأس، لكن غير الخطاب بدأ يسب في الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، لهنا تبدل معه، بدل الأسلوب معه وتستعمل معه الأسلوب المناسب. إذن دائما نتلطف في الدعوة إلى الله، كما قال بعض العلماء قال إن الحق ثقيل، قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الحق ثقيل لأن النفس متحبش الجد، النفس تعنى هذه النفس الأمارة بالسوء دائما تحب وشنو زرزيحة، تحب ترقد بك هكذا وتدخل للجنة. فاحنا ما نزيدوش لثقة للحق ثقة للأسلوب، ما تزيدش لثقة للحق ثقة للأسلوب. يقول لك بصح كيف نبقى دائما هكذا؟ ما عليش، احنا هذا ومطلوب منا، مطلوب منا الرفق والتلطف والحسنى والحكمة. وقتاش تستعمل العنف؟ احيانا اذا كان العنف وش يجيب؟ يجيب نتيجه طيبه، يجيب فائده، اما يجيب هروب ونفور من الحق ما درت والو. اذن الفائده الاولى التلطف في دعوه الناس خاصه الاقرباء. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قلنا أخوهم منه من النسب، أما الدين لا أخوة بين المسلم والكافر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأن هنا الفائدة الثانية، جميع الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه. لماذا؟ لماذا ما يجوز الناس نعبدوا غير الله؟ على كاين بعض الجهال في هذا العصر وش قالوا؟ قالوا الله ليس ديمقراطيا. وش بيا هذا؟ قالوا علاه ما يحبش تعدد الآلهة كما تعدد الأحزاب، تعدد الأحزاب، قال لك الرئيس ولا السلطان في بلاد يدير تعدد الأحزاب، هذا يحب تنوع. فهذا كما نجاوبه نقول له أولا هذا أنت قست خطأ على خطأ، العكس الناس كيكونوا على منهج واحد هذا هو طيب. وثانيا إن الله علاش ما يحبش وما يسمحش بأن يعبد غيره؟ علاه؟ لأنه هو اللي خلق، هو اللي خلقنا، هو اللي رزقنا. وهذا شوف الإنسان كما قلت لكم يلد ابنا ثم ذلك الابن يربيه ويطعمه ويسقيه ويعلمه، ومن بعد لما يكبر لما يجيب الغلة يروح يعطيها لجارهم، يزعف لما يزعف، مع أنه أبوه فقط وهو محتاج إليه. أما ربي موش محتاج إلينا، ولكن هو الذي خلقه، وهذا عقلا عقلا عقلا. واحد يدير فيك الخير تخلي هذا يدير فيك الخير وتروح ما تقوله شكرا، كيف هذا عقلا؟ عقل ما يقبلهاش. فالله تعالى هو الذي خلقنا، فيجب أن نعبده وحده لا شريك له. هذه الفائدة الثانية. ما لكم من إله غيره؟ إذن ربي سبحانه وتعالى بيّن أن صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا يبين علاش، علاه ما لنا من إله غيره؟ هو أنشأكم من الأرض، هو اللي خلقكم من الأرض، احنا أصلنا من تراب، واستعمركم فيها أي مكنكم في الأرض. هل رأيتم في يوم من الأيام ديكا يصنع يبني عمارة، ديك أو دجاجة تصنع طائرة؟ لا، ربي ما مكنهمش هذا المخلوقات. أما إحنا بني آدم ربي مكننا، فهو الذي خلقنا ومكننا في هذا الأرض، فهو الذي يجب أن نعبده وعلينا أن نستغفره. فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه. إذن مطلوب منا العبادة، وأن نستغفر الله تعالى على الذنوب السابقة، وأن نتوب وأن نسير على الهدى في الحياة الآتية. إذن الفائدة الثالثة الاستغفار لما سلف من الذنوب، والتوبة بإصلاح المستقبل. طيب، الفائدة الرابعة، قال تعالى إن ربي قريب مجيب. هنا الترغيب في الإيمان والطاعة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، قال لهم قريب مجيب، والنهي عن الشرك والمعصية. إذن تعليم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مهم، خاصة للأطفال. واحد يقول كان أولادي يكذبوا، كي نقول له ما تكذبش مش مليح حرام، يعرف. ولكن لازم تعلموا من هو الذي حرم علينا الكذب. لقمان عليه السلام واش قال لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. زيد ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. ثم قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا وشنو؟ أعلم له مراقبة، مراقبة الله. طفل لازم تعلمه ورقم باللي كاين إله حق وهو الله يراقبك. حيثما كنت، لا يخفى عليه شيء. إذن هنا دعوة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. واش قالوا له؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. هنا الفائدة الخامسة، اتهام الكفار والفساق للمصلحين بخفة العقل والضلال والتخلف وعدم القدرة على التقدم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إلى اليوم الجزء ويبان عليك الاستقامة يبدأوا يشروا عليك، هم جاوا هم جاوا هم جاوا عمل المصلين، هم جاوا أصحاب الحي، هم جاوا ولا النساء، هم جاوا الأخوات، هم جاوا أصحاب الجلباب، مسخروا. كذلك لما تقول لهم نتبعوا الشريعة الإسلامية، ما نتبعوا الشريعة الإسلامية، الناس طارت في السماء وانت تقول لي نتبع الشريعة الإسلامية، ولا طار في السماء وقعد في الأرض، قعد في الأرض. إذن الكفار والفاسدون دائما يتهمون المصلحين بخفة العقل وبالضلال وبالتخلف وعدم القدرة على التقدم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هنا تقليد، تقليد الآباء. إذن من أكبر الموانع لقبول الحق تقليد الآباء والأجداد الذين ابتعدوا عن سبيل الله. ولهذا ثمود ردت دعوة صالح بقولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وجميع الأمم التي كذبت الرسل قالت للرسل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن ما هو الحل؟ ما نتبعوش العادات تاع الأجداد والآباء ولا نتبعهم، ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ أيوة، حاجة اللي تخالف الشريعة ما نتبعوش الآباء والأجداد. قول كيف جدودنا كانوا يدعون، قال هذا مخالف الشريعة. إذن الحل لهذا المنهج الخطأ اللي هو تقليد الآباء والأجداد أن نجعل الحق قالبا وميزانا. عندنا ميزان قالب، نجيب العادات والتقاليد نحطها في القالب، دخلت في القالب الله يبارك، ما دخلتش ما نقبلوهاش. هذا مكان. فلما واحد يقول كيف تخالف العادات تاع الجدود والآباء، لا لا أنا ما نخالفش عادات الجدود والآباء، نحترمهم ما دام ما يخالف ما تخالف الشريعة. يقول كيف جدودنا يخالفوا الشريعة الإسلامية؟ لا ممكن، ما كاش معصوم إلا شكون؟ الأنبياء. ويقولك أنت تعرف خير منهم، ولا أنا ما نعرفش خير منهم، لكن الأنبياء يعرفوا خير منهم والعلماء يعرفوا خير منهم. يقولك هما ثاني كان عندهم علماء، قلوا لا لا لا، العلماء الحق ما يفتيوا لهمش بهذا الشيء، وممكن يفتيوا لهم بالحق لكن الناس ماذا فعلوا؟ حرفوها. ولهذا دائما لما تدعو واحد يقول لك انت تعرف خير من فلان ولا، ما تقولوش انا نعرف خير منه ولا، مش قول له، قول له كاين يعرف خير منه. قلت لكم قصه مره، كي كان سوق الفلاح بكري، سفرت على سوق الفلاح، سوق الفلاح رد المفتاح يا فلاح رانا غلطنا في الارباح. المهم دخلت سوق الفلاح وواحد داير لغنا سمعوا من برا. قلت له يا أخي من فضلك. قال يا علاء حرام. قلت له إيه حرام. قل لي حرام. قل لي تعرف خير من الشيخ فلان. الشيخ فلان هو غير كما جاء في التلفزيون قال لهم حلال. قلت له لا أنا ما نعرفش خير منه. قلت له بصح كاين اللي يعرف خير منه. قال لي اشكال قال هذا يا قال. قلت له الإمام مالك على بالك شغل حطيت له حجرة في فمه كلمة ما زادهاش. قلت له الإمام مالك يعرف كان من الدكتور تاعك. كان واحد الدكتور يحضر في صح يفتي على ما يطلبه ما يطلبه المستمعون الله يهديه كلها. لا ما تفتيش كما يطلبه المستمعون. افتي بما يحب الله بعد الناس رضا ومرضى ما بالك بهم. فقال لي تعرف خير ما دكتور فلان. قلت له لا ما نعرفش خير منه. قلت له كاين واحد يعرف خير منه. قال لي شكون هذا؟ قال هاي. قلت له الامام مالك دار هكذا اي بس الامام مالك يعرف خير منه ولا لا؟ خلاص الامام مالك قال حرام. اذا هكذا دائما قال ثم ما تتبعوش الجدود ما تعرف خير منهم. قال لا ما نعرفش صح كاين يعرف خير منهم. شكون؟ الامام مالك الامام الشافعي الامام ابو حنيفه الامام احمد الشيخ فلان الشيخ بن باديس مثلا يعرف خير منهم. هكذا يسكت ممكن يتبعك في الحق وممكن مهم يسكت. إذن الحل لهذا المنهج الخطأ هو أن نجعل الحق قالبا وميزانا للعادات والتقاليد والأقوال والأعمال. فما وافق الحق أخذنا به وما خالفنا وما خالفه تركناه. والحق هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم السلام الذين بعثهم الله بالهدى ودين الحق وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صح هذه الفائدة شحال؟ 6. ثم قال لهم صالح عليه السلام قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. هنا الفائدة شحال؟ 7. توضيح الداعي إلى الله يوضح منهجه. يوضح منهجه وأنه تابع للوحي. تكي تدعي الناس تدخلش عليهم مباشرة ما يعرفوكش. سمحوا لي يا جماعة كنت مثلا في عرس ولا كنت عند طبيب في قاعة الانتظار والناس بدأوا يخلطوا خاصة كي يشوفوا واحد ملتزم يبدأوا يخلطوا واحد يقدر هكذا واحد كلمة من الشرق كلمة من الغرب انت بس تسكت ما تسكتش هو تدخل عليهم هاي مباشرة لا بشوية. قال يا جماعة سمحوا لي أنا أخوكم فلان أنا قريت عند الشيخ فلان. إيه الله يبارك تقعد ما شاء الله هذا بين. أو أنا قريت في الجامعة الإسلامية وتخرجت منها أنا أستاذ تاع الشريعة الإسلامية أنا حافظ القرآن الحمد لله وحفظته عند الشيخ فلان حفظني القرآن وعلمني القرآن ماشي غير الحفظ بركة. يقول لك إيه الله يبارك بين لهم تماراني على أنا نتبع الشيخ بن باديس. نذكر لما كنت صغير الحمد لله تربينا على منهج الشيخ بن باديس صبنا منهج تاع الشيخ بن باديس رحمه الله. بعد سنوات وسنوات كي كبرنا في المسجد الحمد لله الناس ربونا على منهج الشيخ عبد الحميد بن باديس. فمرة كنت مع جدي الله يرحمه رحنا للسوق فيتكلم معاه وهذاك اللي يتكلم معاه بدأ يحلف له بابا وراس بابا وراس يما ورجل أختي وذن عمتي. قلت له ما يجوش نحلفه بغير الله. شاف فيه هذا قال له هذا شكون هذا؟ قال له هذا حفيدي قالوا شو يهضر هذا؟ قالوا هذا قرأوا عند بن باديس، هذا قالوا تاع بن باديس. قالوا تاع بن باديس هذا وعايش من دمي ناس. فتبين بين المنهج تاعك باش الناس. فهنا صالح عليه السلام وش قال لهم؟ قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. ها بينة من ربي، ما هذا الكلام اللي نقول لكم ما تعبدوش غير الله وعبد الله وحده لا شريك له وما تتكبروش وما كذا وما كذا، هذه راي جايت لي من الوحي اللي أعطانا اللي أعطاني ربي وآتاني منه رحمة، الرحمن الوحي. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ قال أنتم ما تقدروا تحميوني، ما تحميونيش. ولهذا يجيك واحد يقول اسمع اسكت اسكت ما تتكلمش، يقول أنت تقدر تحميني من ربي؟ يقول لا لا. كما واحد جاوا ليه قالوا للشيخ ماذا بيك تعطينا فتوى باش ونعطوك واش تحب، المهم فتينا برك بما يتناسب مع أهوائنا. قالوا مش تعطوني. قالوا واش حبيت؟ قالوا تعطوني قطعة أرض. قالوا نعطوك قطعة أرض، المهم فتينا برك باش نغلبوا هذاك اللي راهو ظالمنا. مش ظالمنا، هذاك عنده الحق صح فتينا. فقال لهم نفتي لكم صعب تعطوني قطعة أرض ماشي هنا. قالوا وين؟ قالوا ماشي في الجزائر. قالوا وين نعطوها لك؟ في مكة. نعطوها لك في مكة ما كاش مشكل. وين حبيت؟ قالوا لا لا ماشي كاع في الأرض. وين؟ قالوا في الجنة. تعطوني قطعة أرض في الجنة نفتي لكم. قال راح راح راح تتمسخر بينا. قالوا ما أعطوني قطعة في الأرض في قطعة أرض في الجنة نفتي لكم كيما تحبوا. قالوا هذا واقيلا ما ماشي تاعنا هذا، راح نشوفوا تاعنا اللي يفتينا. فهنا قالهم من ينصرني من الله إن عصيته. إذن الفائدة الثامنة إن الله تعالى يحمي عباده من الطاغين أو من عقوبة الطاغين، ولكن الطاغين لا يحمون من الله. كما كنت نقول هذوك اللي كانوا يحرقوا الغيب ويحرقوا يديروا الفساد في الأرض، درت لهم رسالة في اليوتيوب في الخطبة في الدرس، قلت لهم يا هادو اللي راهم يعطيكم الأوامر هادو ما يقدروش يحميكم من الله. رد بالك بصح ربي قادر يحميكم منهم، ما لا أطيعوا الله. قلت أنا ما نقدرش أوامر، كيف أوامر؟ أوامر تخرب البلاد تفسد الأرض. يقولك أوامر ما تطيعش الأوامر اللي فيها فساد الأرض، وربي وش يدير لك؟ يحميك. صح هما ما يقدوش يحميوك من الله أبدا، ما يقدوش يحميوك، لأن الله هو القوي العزيز. هذا هو. فهنا قالهم فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. الفائدة التاسعة اليقين بأن عاقبة الكفر هي الخسران. لازم تكون على يقين، ما تقولش بالك لا لا. هنا قالهم فما تزيدونني غير تخسير. فإذا شحال العاشرة الإيمان بالأنبياء واحترامهم واتباعهم هو سبيل النجاة من العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. كي تتبع الأنبياء ربي يحميك، ولو ممكن يسلط عليك الأعداء لكن ربي يحميك، حتى لو عذبت فإن الله يحمي إيمانك وينصرك عليهم بثباتك. الفائدة شحال؟ 11. الثبات على الحق والاعتزاز به. اثبت على الحق واعتز بالحق، لازم دائما عندك الاعتزاز بالحق، لا تتراجع، واعتز بالحق ولا تذل نفسك ولا تحقرن نفسك. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب، الفائدة 12. الشيطان هو عدو الإنسان وهو مصدر كل شر، فعلى المسلم أن يحذره حذرا شديدا. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو واضح. واليوم مع الأسف انتشر واحد الفكر وهو عبادة الشيطان، عبادة الشيطان. الآن أصبح عندهم أماكن يقوموا بعبادة الشيطان فيها، أصبح عندهم أعمال، أصبح عندهم برنامج يعبدون الشيطان، عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقلت لكم في دروس ماضية هناك ثلاث دوائر للشر، هي الإلحاد والشذوذ والمسكرات والمخدرات. بعد زدت فكرت منيح شفت فولات سبعة، مش ثلاثة، سبعة. أولا عبادة الشيطان، ثانيا الإلحاد، ثالثا المسكرات والمخدرات، رابعا الشذوذ، خامسا الفكر النسوي، فيمينيست، الفكر النسوي وهو تجريء الرجل، تجريء المرأة على الرجل خاصة على زوجها. هذه خمسة. زيد. سادسا العنصرية، انت قبلي، انت بسكري، انت قبيلي، انت تركي، انت عربي. كما قلت لكم واحد دار شعر في السعودية وغناها واحد المغني سعودي: ارفع راسك انت سعودي. لا نرفع راسي انا سعودي، واش زاد فيك سعودي انت؟ ناظر مصري قالوا ارفع راسك فوق انت مصري، ناظرهم تركي قول قش قش قش قش قش انا تركي. هذا غير يلا وعده وعده عنصرية. زيد. سابعا تقسيم بلاد المسلمين إلى أكثر مما هم منقسمون. هذو سبعة احفظوها مليح، احفظوها ومشيوا في محاربتها، ديروا شغل برنامج باش نحاربوها. باش نحاربوها بالقرآن والسنة النبوية. الإلحاد، بكري كانوا يدعيوا للنصرانية، دوك الإلحاد في الجامعات، في خاصة في الدول أمريكا وفي أوروبا، الإلحاد، عبدة الشيطان، يعبدوا الشيطان، عندهم طقوس معينة باش يعبدوا الشيطان، الشيطان يحب كي يعبدوه. ثالثا وش قلنا؟ المسكرات والمخدرات. مخدرات هي دايره حاله، يعني شافي كنت صغير مخدرات هذه قليل، الدخان كان الناس كي يشوفوا واحد في عمره 10 سنين ولا 15 سنه ولا يدخن الناس يعيطوا عليه ويسجرونه. وانا رانا ساكتين، احنا ما تسكتش يا اخي، لان الدخان هو بوابه للمخدرات. واحد ما يتكيفش الدخان من باب اولى ما يروحش المخدرات قليل يعني. والمسكرات كذلك، كاين في بعض الولايات عندنا في بلادنا كي تمشي في الطريق تشوف غير الكانيطات، هذوك الزجاجات الفارغه تاع الخمر مرميه على جانبي الطرقات، حتى البلديه كي تجوز تفوت من هناك وتمر من هناك تجمع اكياس اكياس كثيره. لا اله الا الله، امه محمد صلى الله عليه وسلم منتشر فيها هذا الامر، ومع الاسف في بلادنا يصنعوا الخمر، وهذا من مخلفات الاستعمار. كما حاربنا الاستعمار خرجناه من بلادنا عسكريا، لازم الفكر تاعو يخرج، لازم الامراض والجراثيم تاعو اللي خلاها تروح معاه. الاستعمار الاستثمار الفرنسي نحى مزارع تاع قمح تاع خيرات ورد فيها زرع فيها الكروم تاع الخمر، مع الاسف اشجار تاع العنب تاع الخمر. إذن المسكرات المخدرات على الأسف وراهم يروجوا فيها بطرق وطرق، فلازم نحاربوها. ما كاش حاجة يتحاربها مثل الإيمان، ثم كاين خطوات أخرى. إذن عندنا الإلحاد، عبادة الشيطان، المسكرات والمخدرات، الشذوذ. الشذوذ الآن سبحان الله أصبح الناس أصحاب الشذوذ يدعون إليه ويحاربون من يحذر منه. حتى لاعب كرة القدم أبو تريكة الله يحفظه لما تكلم باللي الشذوذ مش منيح قاموا ضده، يا سبحان الله. والختانة وش قالوا؟ الختانة وش قالوا عليها؟ في تشويه وضد حقوق الإنسان. يا سبحان الله، الختانة، الختان الذي هو طهارة وتطهير ونظافة وفطرة سموها ماذا؟ سموها تشويه وتعذيب. والشذوذ سموها ماذا؟ حرية. وقت الأذان إذن الشذوذ كيف نعالجه؟ نعالجه بالزواج، نعالجه بالإيمان، ونعالجه بأن نقول للشواذ إن الله خلق آدم وحواء، لم يخلق آدم وآدم، لم يخلق حواء وحواء، ربي خلق آدم، آدم باش يستمتع واش خلق له؟ ما خلقلوش آدم. إذن الراجل ما يستمتعش بالراجل، وحواء ما خلقهاش وحدها، خلق لها آدم، ما خلق لهاش حواء كما هي تستمتع بها. وبعدين هذا العمل، هذا الشذوذ هذا يؤدي إلى انقطاع النسل. لو كان الناس يتبعوا هذا الشذوذ تروح البشرية خلاص تروح. ثم إن الله لا يحرم شيئا إلا وفيه مفسدة ومضرة. وربي كي يحرم علينا حاجة يعطينا البديل، البديل الطيب الحلال. إذن الشذوذ هذا نعالجه بالإيمان نعالجه بماذا؟ بالزواج والتبكير بالزواج. يا شباب تزوجوا ما تأخروش، واللي ما يقدرش يصوم تاع كي يقول ما نقدرش، ماشي ما نقدرش مانيش حاب، لا ما نقدرش يعني ما عندكش الامكانيات، الامكانيات المعقوله ماشي امكانيات. لازم انت تسكن مثلا في ولادي يعيش، لازم تعرض كاع ولادي يعيش يتعشى. وعده وعده وعده تعرضهم كاع، نقدر نعرض 10 من الناس. وانت اذا ما عرضك صاحبك ما تزعفش، قول كيفاه زوج بنته ما عرضنيش، والله ما نزيد نهضر معاه. ما يدي ما يقدرش، ما يقدرش يذبح 20 كبش، كاين يدير بلا كبش ما عندوش، المهم يتزوج. هذه بكري كي كانت المراه لابسه ومتغطيه، كيفاه الان كيف ما تزوج؟ كيفاه؟ والله انا نتعجب، انا في الشباب 19 سنه 18 سنه ما يتزوجون ويبحلق بعيني. كيفاه ما فهمتش انا واش عندك نتايا في راسك؟ ليه ما قدرتش؟ ما قدرتش واش معناتها ما قدرتش؟ ماشي لازم تسكن في الحومه اللي زدت فيها. السكنه ما كاش، السكنه ما كاش في الحومه، بصح تبعد على الولايه تاعك ولا على البلديه تاعك ولا على الدائره تاعك، تصيب سكنه. وبعدين ماشي لازم هو ومرته برك صغار، مازالهم صغار، تزوجوا الله يبان. أربع غرف، واش دير أربع غرف؟ قول باش نعمروهم الدراري، ومن بعد ما يعمروهم واش دار؟ يجيبوا زوج ومن بعد يحبسوه. يسكن فيهم الشيطان. هو يسكن في غرفة مع زوجته، وزوج غرف يسكن فيهم الشيطان. قدرت؟ معليش، ما قدرتش؟ غرفة واحدة، غرفة، واقسمها بالكارتون. باش كي يجي صاحبك يشرب الشاي يقعد ملهي، تشرب معاه الشاي ومرتك كيما قاعده ملهي، بعد كي يروح نحي الكارطون. المهم تزوجوا، والبنات تاعكم زوجوهم، ماشي على جال الدراسه، الدراسه بعد تروسوا بعد البروسوا بعد الهوسوا بعد وقت تتزوج هذا. من بعد 30 سنه 40 سنه فاتني القطار، هذا خطا. وهذا المرض سرطان الرحم، سرطان الثدي، منين ويجي؟ منين ويجي؟ كاين حاجة ما يقولها لكمش الأطباء، من تأخر الزواج البنت غير تبلغ الجسم تاعها يطلب الراجل، يطلب يطلب الثدي تاعها يطلب الحليب باش يخرج، الرحم تاعها يطلب. كذلك تعدد الزوجات، بزاف من الناس كبار علاه يمرض، يمرض بروستات واللي ما يمشيش مليح. اتزوج عاود جدد حياتك، زيد زيد. كان واحد الشيخ هكذا، شيخ فقيه ويدرس التلاميذ، وبدا يعيا كي يجي ينوض يعيا، الشباب قالوا له نزوجوه، زادوا زوجوه، ومزوج ولا ناشط ولا يشرح لهم الحديث ما شاء الله اديروتور. نعم تعدد الزوجات راه محارب من طرف العلمانيين الخباثة، سبحان الله، يفرحوا ويفتخروا بالممثل كي يجمع زوج ولا ثلاثة بنات في يده. شوف تسألوا كان يجمعهم في الحلال، إنه يظلم المرأة. الله لا تربحك، تظلم المرأة. إذن الشذوذ باش نحاربوه بالإيمان ونحاربوه بالحلال. كذلك العنصرية أو النسوية، النسوية حاربوه بأن المرأة تطيع زوجها في الحق في المعروف، ويقول لها باللي أنا الجنة تاعك أنا النار تاعك. اليوم شو يقولوا؟ قولوا أيتها المرأة إلى متى ستبقينا رهن إشارة الرجل؟ نحي السلاسل تاع الرجل، انطلقي في الحياة. الله لا تربحك هكذا، هذا فيها تجريء المرأة على الرجل. لا لا، المرأة لا تظلم ولكن لا تتجاوز حدودها. ما كانش دين أنصف المرأة وأعطاها حقوقها مثل الإسلام. جي انت دوكا تقول لي حبيت شفت واحد المنظر دايرين نساء ورجال يطالبوا في المرأة، يا المرأة انت ماشي بونيشة تقعدي في الكوزينة، انت كذا. سبحان الله، المرأة في خدمة الرجل والرجل يحسن إلى المرأة وينفق عليها ولا يظلمها ولا يضربها. إذن لابد من محاربة هذا الفكر اللي هو تجريء المرأة على الرجل، خاصة المرأة على زوجها. هذا هو فكر خطير، ومع الأسف كاين حتى بعض الدعاة، كما واحد قريت عليه، واحد من هذو يتكلم باسم الإسلام، هو كي تشوفه ما لو كان ما تعرفوش ما تعرفش باللي هذا رئيس تاع اليهود ولا رئيس ولا مسلم، ضارب الأحياء وش لاغم دوبلي بلان كما قال لك. وش بعد اجتمع مع امرأة ممثلة ولا منش عارف متبرجة، وسقساته على المنقبات، ايه رأيك في المنقبات؟ المنقبات دول الله، انت ما تكلم معها هذه اصلا، على تقعد معها هي متبرجة قدام وخرب عريانة ما انتقدهاش، وانت انتقد شغول اللي يلبسوا النقاب. لا إله إلا الله، يرضاوا عليك ما يرضاوش عليك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والعنصرية، إن قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على أجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. بس ما تقول لنا أنت قبلي ولا أنت عربي ولا قبيلي ولا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو. والأمر الآخر وشنو هو؟ تقسيم بلاد المسلمين إلى أكثر مما هو مقسوم، هذا لازم نرد بنا ونحافظ على بلادنا ونحافظ على بلاد المسلمين. وأي واحد يحب يضرب وحدة البلاد نوقفوا له بالمرصاد. بعض الناس يقول صح لازم نكونوا بلاد وحدة تحت رئيس واحد لجميع المسلمين، إيه معليش، حافظ على الموجود واعمل بالحكمة للمفقود، أما تضيع الموجود ومن بعد لا موجود ولا مفقود، لا لا. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. سؤال يقول الأخ، عندي فدية تاع رمضان، إفطار رمضان، هل يجزي أن أفطر 30 أن أفطر 30 يتيما؟ إذا كان اليتامى هذو فقراء، إيه، أما إذا، لأنه بعض الناس عم بالهم اليتيم مباشرة هو فقير، ممكن اليتيم يكون من أغنى الأغنياء، ولا لا لا، كاين إنسان طفل صغير في عمره 7 سنين ولا 10 سنين، مات باباه وباباه عنده الملاير، هذا يتيم صح؟ هل هو فقير؟ جوز تعطي له الزكاة؟ مين تعطي له الزكاة؟ هو يعطيك الزكاة. فإذا كان اليتامى فقراء معليش أطعمهم خلاص. نعم، هل في صلاة النافلة إذا لم نأتي بالتشهد الثاني، وش هو التشهد الثاني؟ هي كان تشهد واحد، صلاة إبراهيمية هو ركن من أركان الصلاة، لا مش ركن، هذا عند المذهب الحنبلي، والبالك سمعتها من السعوديين، السعوديين يقول لك هذا ركن من أركان الصلاة وكذا، فيعني الواجب إذا تركته فالصلاة صحيحة، خاصة في النافلة، أما في الفرض فتأتي بسجود السهو. نعم، آخر سؤال يقول كيف نمسح الخفين، لأنه سمعنا أن بعض الناس يقول إن مسح الخفين فيها طريقة مثل غسل الرجلين في الوضوء. لا لا لا، المسح الخفين شمخ صبعتيك تاع الكف وتمرر من الأصابع تاع الرجلين إلى فوق، هاي لها مسحة خفيفة وخلاص. أما بعض المذاهب يقول لك تشد يدك هكذا وتحبط يدك من تحت وتمسح وتعود الدور، ولا هذا كما التيمم، بعض الناس يقول التيمم كيف تيمم، تيمم هكذا تضرب على الأرض ولا على الحجارة، وبعد دير الكف اليسرى من تحت والكف اليمنى من فوق، بعد تفوت هكذا، بعد دور هكذا، بعد كل صباح هكذا، وشنو على هذا التشدد. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التيمم كيف؟ قال لعمار ابن ياسر رضي الله عنهما: إنما يكفيك أن تقول هكذا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الشريفتين على التراب، ثم نفخ فيهما. وعلى مش نحيلهم كش حاجة تخبش الوجه ولا، ثم مسح على وجهه مسحة واحدة وعلى الكفين، وعلى هكذا وهكذا وتهبط هكذا وتهبط هكذا. وعلى هذا بعض الناس يقول كيف المذاهب، ما عليش تعلمها، تعلمها من باب العلم، أما التطبيق لا، لا طبق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدين يسر، كذلك يجوز المسح على الجوربين، التقاشر يجوز، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وفي مرة مسح على الجوربين، وفي مرة مسح على النعلين، كلها يجوز. بعضهم يقولك ما يجوز المذهب تاعنا، ما يجوز. يا ودي التيسير هذا ثبت خلاص، والصلاة صحيحة. قلت لكم واحد الإمام، إمام صلينا العشاء معه واحد المسجد، ونار دير قرة دير حرب. كاين بعض الناس عم يمسحوا على التقاشر، صلاتهم باطلة لقنا المذهب تاعنا. يا ودي اسكت، وهو ما عندوش اللحية كي تقولوا على اللحية، يقول دين يسر دين سهل، وعلى ما تسهلش علينا في البرد هذا يا يعني. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين الإمام مالك حتى لو قال ما كان ما مثلا ما كانش نمسح على الجوربي، ما يقولش اللي يمسح لأنه أخذ بفتوى عالم يقول له صلاته، ما قال له، قال لهم صلاتكم باطلة عاودوا صلاة. عاودوا ترقد على راحك عاودوا صلاة، أنا نعاود صلاة، وعنا نعاود صلاة. ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوارب. يقول لك حديث ضعيف، حديث ضعيف عندك، أنا عندي ماشي ضعيف، أنا نتبع في العلماء اللي قالوا صحيح. وبعدين هذا من يسر الدين. الآن الطالب اللي يقرأوا في الجامعة والخدامين يتوضأ في داره ويمسح يغسل رجليه ويلبس قاشر على الظهر البرد. احنا عندنا هنا المنطقة الشمالية لباس، على بالكم في البيض وفي بوغار، ها البرد كيف داير. يمسح يتوضا ويمسح على الخفين والحمد لله، ويمسح على الجوربين. مره واحد راح للبيض، بيض تعرفوها دائما البرد احيانا يوصل 3 درجات تحت الصيفه، راح للبيض في الشتاء كي ولا قال لي وحد البرد عمري ما شفت برد كيما هذا. قلت له كنت توضا وكنت تسخنوا الماء، قال لي التيمم كنا نسخنه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.